ونقف عند هذه النقطة، هل يشرع للإنسان أن يخرج بفطرة صاعين؟ لا، غير مشروع، لكن هذا للتمثيل، ويكون الصاع لا يخرج باسم الفطرة، يخرج على أنه متطوع، لأن الشيء المحدد شرعا تكون الزيادة عليه باعتباره مشروعا لهذا بعينه يعتبر من البدع.